بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأكد في عام من الأعوام أن هذه الليلة هي ليلة القدر خرج من بيته صلى الله عليه وسلم وقد نزل المطر في هذا العام، فقال الصحابة ولقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسجد في ماء وطين، لم يأبه صلى الله عليه وسلم لهذه الأرض ولم يأبه لهذه الماء، وإنما أقبل صلى الله عليه وسلم وأقدم على الصلاة والسجود بين يدي ربه سبحانه وتعالى. قالوا ولقد رأيناه صلى الله عليه وسلم وهو يسجد في ماء وطين، وفي عام من الأعوام رآها في منامه صلى الله عليه وسلم، رأى موعدها ورؤيا الأنبياء وحي من الله سبحانه وتعالى، فخرج ليخبر الصحابة فتلاحى فلان وفلان، اثنين من الصحابة خلقوا مع بعض، فقال صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم بموعد ليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت مني، أنسيها صلى الله عليه وسلم نتيجة أن اثنين من الصحابة قد تشاجر مع بعضهم البعض. قال خرجت لأخبركم بموعد ليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت مني، وهي ليلة لا حارة ولا باردة، وفي صبيحتها تخرج الشمس حمراء لا شعاع لها. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال يا عائشة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لذلك إن أردت أن تدرك هذه الليلة فاجتهد من اليوم من هذه الليلة، فإنك إن اجتهدت في العشر الأواخر كل العشر الأواخر حتما ستدرك ليلة القدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، فأنت إن اجتهدت في العشر الأواخر كل الليالي الوترية والشفعية فحتما ستدرك ليلة القدر، وهذه العشر الأواخر التي سنحياها بعد قليل إنما هي ليالي مباركة، فرصة لمن أراد أن يتوب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ونريد أن أعطيك قاعدة أنك مهما فعلت من الذنوب والسيئات بل والكبائر فإن ربنا سبحانه وتعالى تواب رحيم غفور حليم سبحانه وتعالى لمن تاب إليه، فلا تستعظم شيئا أمام رحمة الله سبحانه وتعالى. إياك أن تستعظم ذنبا فعلته أمام مغفرة الله سبحانه وتعالى، فمهما فعلت من السيئات ومهما ارتكبت من الذنوب والمعاصي فإن تبت إلى الله سبحانه وتعالى بصدق تاب الله تعالى عليك وعفى عنك وبدل لك هذه السيئات حسنات، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل أذنب عبد ذنبا. عاوز لما اقول لك الاحاديث دي لا تفتح عندك باب الجرأة على الله تعالى. في واحد اول ما يسمع حديث بفضل التوبة ومغفرة الذنوب يتجرأ على الله تعالى، وهذا ان فعل ذلك سيهلك، ولكن هذه الاحاديث في التوبة والمغفرة والكرم انما تفتح باب الرجاء في الله والشوق إليه سبحانه وتعالى. فيقول الله تعالى في الحديث القدسي الجليل أذنب عبد ذنبا فقال يا رب اغفر لي ذنبي، فقال الله تعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي. عبد لما أذنب أقبل على الله تعالى ثم تاب، فأقبل وقال يا رب اغفر لي ذنبي. فقال الله تعالى أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لعبدي. فعاد هذا العبد فأذنب، ثم قال يا رب اغفر لي ذنبي. فقال الله تعالى أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لعبدي، فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. لكن إياك أن تتجرأ إذا استمعت إلى هذا الكلام، لكن هذا يفتح لك باب الرجاء في الله سبحانه وتعالى، والخوف منه جل في علاه، والإقبال عليه سبحانه وتعالى، والشوق إليه. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه، فلما حضرته الوفاة جمع أولاده وقال: يا بني إذا أنا مت فحرقوه. يقول لو أنا مت احرقوني ولعوا فيه، حتى إذا صرت فحما فاسحقوه، وفي يوم ريح عاصف فاذروني. في يوم هوا كده حطوا التراب ده يطير، وفي لفظ فاذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين. فلما كان يومه امر الله البر فجمع ما فيه، وامر الله البحر فجمع ما فيه، ثم قال له كن، فاذا هو رجل قائم بين يديه سبحانه. قال الله له: ما حملك على ذلك؟ إلا خليك تعمل كل عيالك يعملوا في كده، ما حملك على ذلك؟ قال: مخافتك يا رب. فغفر الله له وأدخله الجنة. لكن أعيد عليك وأكرر أنك إياك أن تتجرأ بهذا الكلام على الله فتهلك، وإنما هذا يفتح لك باب الرجاء، أنك إن أذنبت ألا تيأس، بل إنك إن فتشت في أحداث يوم القيامة سترى العجب العجيب العجاب. فيقول لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: يخرج الله تعالى عبدا من النار، العبد يخرج من النار، فينظر الله تعالى إليه ثم يقول: أعيدوه إلى النار مرة أخرى، رجعوا ثاني. فهذا العبد الملائكة أبتكر يلتفت، فيقول الله له: ما أوقفك؟ توقفت ليه؟ فيقول: يا رب ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها أن تعيدني إليها. يقول لك: ما كنتش متوقع ان انت لما خرجتني من النار ادخل تاني. ما كان ظني فيك اذ اخرجتني منها ان تعيدني اليها. فقال الله له: عفوت عنك فادخلوه الجنه. عفو غفور كريم حليم سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله اشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل كان على دابته بأرض فلا. النبي بيشبه لك، بيقول لك إن في واحد كان على دابته في أرض فلا صحراء، وعليها الطعام والشراب، فبينما هو كذلك إذ انفلتت منه، ضاعت الدابة وراح الطعام والشراب، فظل هذا الرجل يبحث عنها، فلما لم يجدها أيس من حياته وجلس ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذ أخذته سنة من النوم، غفى إغفاء بسيطة كده، فلما استيقظ وجد الدابة وعليها الطعام والشراب، فنظر هذا الرجل إلى السماء وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. شوف فرحة هذا الرجل، لله تعالى أشد فرحا إن تبت أنت إليه أشد من فرحة هذا الرجل بوجود دابته. هو يعفو عنك ويفرح بك كذلك وهو الغني عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذه الأيام إنما هي فرصة للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك فرصة للمنافسة. هذه الأيام وهذه الليالي التي نحن في استقبالها إنما هي فرصة لأن تنافس الناس لتصل إلى ربك سبحانه وتعالى، ليكن شعارك كما قال موسى عليه السلام: وعجبت إليك ربي لترضى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دوما يرد الصحابة على المنافسة في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيصبح يوما فيقول: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. يقول: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. يقول: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ يقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. يقول: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ يقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. أصبح صائما وعاد مريضا وتبع جنازة وأطعم مسكينا، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا ودخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا ودخل الجنة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقف بين الصحابة في يوم يقول: من يحفر بئر روما وله الجنة. قال عثمان: أنا يا رسول الله. ويصبح صلى الله عليه وسلم في يوم يقول: من يجهز جيش العسرى وله الجنة. قال عثمان: أنا يا رسول الله. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: ما ضرب عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضرب عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضرب عثمان ما عمل بعد اليوم. فرصة أن تنافس الناس لتصل إلى ربك سبحانه وتعالى، وفرصة كذلك لأن تلح على الله في الدعاء. الدعاء: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فرصة لأن تلح على ربك سبحانه وتعالى. لكن هل هناك موانع تمنع قبول الدعاء ووصول الدعاء إلى السماء؟ هذا ما نرجعه إلى الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته وآل بيته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وارتفع أثره إلى يوم الدين. إخواني الكرام، هل هناك موانع تمنع قبول الدعاء ووصول الدعاء إلى السماء؟ نعم. المانع الأول: عدم الإخلاص في الدعاء، عدم الإخلاص في الدعاء. أنت إذا ما رفعت يديك إلى الله سبحانه وتعالى فإنك في عبادة، وهذه العبادة تستلزم منك أن تستحضر قلبك فيها وأن تنظر بقلبك إلى ربك سبحانه وتعالى. إنما نراه من بعض الناس في الدعاء في هذه الأيام لهو أمر يدمي القلوب. أنت ربما ترى الرجل ذهب عند بيت الله الحرام حجا أو معتمرا لكنه يريد أن يصبر نفسه وهو يدعو ربه سبحانه وتعالى، لكنه يطلب من الناس أن يصوروه وهو يدعو ربه سبحانه وتعالى. وإذا ما جاء الرجل بالتليفون ليصوره، هذا الرجل استحضر المسكنة والخشوع والذل حتى تطلع الصورة حلوة، الصورة تبقى كويسة. وهذا ما يليق أبدا، لأن هذا الدعاء عبادة تتعبد به لله سبحانه وتعالى، فلا بد وأن تستحضر قلبك في ذلك. إن كثيرا من الناس يصور نفسه وهو يصلي، وأنا أريدك أن تستحضر نيتك في هذا. لما كل هذا؟ لا بد وأن تستحضر نيتك وأن تخلص في دعائك لله سبحانه وتعالى حتى يقبل عند الله سبحانه وتعالى. لابد أن تستحضر نيتك. فأول شرط لقبول الدعاء أن يكون هذا الدعاء خالصا لله سبحانه وتعالى. السبب الثاني ليكون هذا الدعاء صحيحا فيقبل أن يقترن هذا الدعاء بالعمل، وقيمة أنك تدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم أدخلني الجنة وأنت لا تصلي الصلوات في جماعة. وقيمة أنك تدعو الله تعالى: اللهم بارك لي في أولادي وأنت ما أمرت الولد بالصلاة ولا البنت بالحجاب. ما فهمت ذلك؟ فلابد وأن يقترن هذا الدعاء بالعمل، لأن الدعاء كلام. وفي خواتيم دعاء المؤمنين في سورة آل عمران، بعدما دعا المؤمنون ربهم قال الله تعالى لهم: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. مش دعوة داع ولا كلام متكلم ولا صراخ الصارفين، لا، عمل عامل. اللي كان بيشتغل هو اللي هياكل. وقال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحق، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فرق، ولا يزال شغال، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. بعد ما خلص الفرائض يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، ورجله التي يمشي عليه. بعد فراغ ونوافل ومحبة قال: ولئن دعاني لأجيبن، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. مش هو نايم، لا، لهذا الرجل تعب، صلى الفرائض وفعل الفرائض، ثم بعد ذلك دخل على النوافل، ثم بعد ذلك لازمها واستمر عليها، فنال محبة الله سبحانه وتعالى، فاستجاب الله دعاءه. إذن السبب الثاني لقبول الدعاء أن يقترن هذا الدعاء بالعمل، والسبب الثالث أن تستغل الأوقات المحببة التي يستجاب فيها الدعاء. من الأوقات المفضلة التي يستجاب فيها الدعاء في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء بين الأذان والإقامة. من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء دبر الصلوات المكتوبة بعد صلوات الفريضة. من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء في رمضان عند إفطارك وعند السحور. من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء في العشر الأواخر من رمضان. من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء في ليلة القدر. من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء يوم عرفة. من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء بعد أي عمل صالح تعمله لله سبحانه وتعالى. فاستغلال هذه الأوقات إنما هي من أسباب قبول الدعاء عند الله سبحانه وتعالى. السبب الرابع الذي بسببه يحول بيننا وبين قبول الدعاء الاستعجال. في بعض الناس طبيعته العجلة، يقول له ادعو الله تعالى أن يرزقك بالولد، يقول لك ما ندعيك سنتين وثلاثة ما فيش حاجة. لابد وأن تلح على الله في الدعاء. شوف الحق ولدك الصغير عليه، ابنك الصغير ده لو عاوز منك حاجة يقعد يلح عليك إلى أن تقضيها له بسبب الحاق. فأنت لابد وأن تلح على الله في الدعاء. في غزوة بدر لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه حتى ظهر بياض بطيه صلى الله عليه وسلم ورداءه يسقط من على كتفيه وابو بكر يعيده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ان هذه قريش قد اتت بخيلها وخيلائها تحاربك وتكذب رسولك، اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض بعد اليوم. فقال ابو بكر يا رسول الله هون على نفسك فقد الححت على ربك، فقد الححت على ربك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم اليه وقال يا ابا بكر هذا جبريل قد جاء على ثناياه النقع. ليه؟ بسبب الحاح في الدعاء. اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت فلم يستجب لي فحينئذ يطلب الدعاء، لان الله تعالى لا يعجل بعجله احد وانما لكل شيء قدر وكل شيء بمقدار. السبب الاخير الذي حال بيننا وبين قبول الدعاء عدم اطابه المطعم وعدم تحمي اكل الحلال، وهذا سبب يقطع وصول الدعاء الى السماء. لذا لما جاء سعد وقال يا رسول الله ادع الله ان اكون مستجاب الدعاء، قال اطلب مطعمك، اطلب مطعمك تكن مستجاب الدعاء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء وهو يقول يا رب يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ان يستجاب له. واحد زي ده كيف يصل دعاءه الى الله سبحانه وتعالى ان يستجاب له؟ فلنحافظ على الاسباب التي بسببها يقبل دعاؤنا عند ربنا سبحانه وتعالى. اسال الله تعالى ان يتقبل منا الصيام فهو امين. اللهم تقبل منا الصيام، تقبل منا القيام، تقبل منا تلاوه القران. اللهم بلغنا ليله القدر واعطنا رقابنا من النار. اللهم بلغنا ليله القدر واعطنا رقابنا من النار. اللهم لا تخرجنا من رمضان الا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجاره لن تبور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على الحق اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ونستغفرك. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله.